قرار الاستطاعة، يعني اعمل بيت الاول، ابني بيت للاولاد وبعدين احج، اجوز ابني اللي عايز يتجوز، ازوج بنتي، يعني اشتري سيارة. فهل هذه من الضروريات التي يؤجل من اجلها الحج؟ الحج مختلف في كونه فرضا على الفور ام على التراخي. التراخي نعم. هل هو فرض على الفور بمعنى اذا تمكنت الان أن أقوم بالحج بلا تأخير، أو أن المسألة على التراخي إن لم تكن هذا العام فلتكن العام المقبل؟ وعموما يعني نحن نستفيد من قصة سيدنا موسى عندما قال وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. أنت لا تضمن عمرك ولا تضمن توفر الأموال التي بيدك هذا العام. وأن تتأتى لك في عام آخر. فإذا ما أتيحت الفرصة لأي واحد من الناس فنحن نوصي بالتعجيل. نوصي بالتعجيل ولنكن على يقين ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وان من انفق لله عز وجل شيئا فالحديث يقول ما نقص ماله من صدقه. فعلى ذلك الانسان الذي يؤثر الحج ويبادر بادائه عند اول قدره استطاع فيها ان يحج ويأجل بعض الأشياء التي يمكن تأجيلها، في هذه الحالة إن شاء الله لن يعني يبخسه الله تعالى حقه وسيعطيه الله عز وجل أكثر وأكثر مما أنفق في سبيل الله تعالى. آمين يا رب العالمين. مولانا معنا